بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه في رحاب هذه السلسلة. الشيخ سيد رمح الشمني كنت حاضر معنا متواضعا. الشيخ تدير درس خير، الشيخ تفضل معنا، يلا نتعلم منه العلم والتواضع، جزاه الله خير. أمين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هاشم رحمه الله تعالى: فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتم الأقول. مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. قال رحمه الله: فلا قضى أيامه ثم دخول وقته. قلنا بلي دخول وقت شرط صحة وشرط وجوب، فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح. ووعدناكم ببيان مواقيت الصلاة باختصار. مواقيت الصلاة جاءت وثبتت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القولية والفعلية، ونذكرها باختصار لأن الأحاديث الواردة فيها طول، كحديث جابر، قصة صلاة جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له في آخر الحديث: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وعندك أحاديث أخرى كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت الشمس أي غربت، والعشاء قال: فإن كثروا عجل وإن قلوا أخر. قال: والصبح بغلس. ما نحكي على مشكلة الفجر، مش بلغوني هم يديروا الناس المشاكل في قضية الصبح. هذاك ما نش نصلي في الوقت، يعني وما قامش يصلي في الوقت، يعني صلاتها قابط، يعني عامة جمهور الناس اللي قام يصلي والصلاة الآن هذا فيه كلام مخاطرة مجازفة، لا يصر له فرصة تكلم عليها إن شاء الله تعالى. لأنه هذه الأم مسألة فلكية، مسألة مناطية وفيها جانب شرعي لا بد من الانتباه له، وهي أنه جمهور الفقهاء على تفضيل صلاة الفجر في أول الوقت. هذا مذهب الجمهور، جمهور المالكية هو الشافعية هو الحنابلة، أن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل من تأخيرها، هذا هو مذهب الجمهور. لهذا الحديث كحديث جابر الذي ذكر بلفظة كان، هذا كان معهودا عنه صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، غلس شدة الظلمة، اختلاط الظلمة. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين: كنا النساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس. ما يجيش واحد مسكين جاهل هكذا يقول لك شهر نخرج نصبه مازال الظلمة. طبعا مازال الظلمة، يعني وأي الإشكال كي مازال الظلمة؟ أي الإشكال؟ عائشة قالت هذا: يخرج بعد الفجر ولا يعرفنا من شدة الغلس، أي من شدة الظلمة. إذن المناط ما رهوش في الظلمة من عدمها، وإنما في طلوع الفجر الصادق من عدم طلوعه. طلع الفجر الصادق ولا ما طلعش؟ إذا طلع الفجر الصادق صحت الصلاة. هذا يجينا إن شاء الله ربما في مناسبة أخرى، وأخذناه في دروس الفقه. على كل حال، نبدأ بمواقيت الصلاة باختصار. نبدأ بالفجر، معليش، بعض من كان عادة الفقهاء أو بعض الفقهاء يبدأوا بصلاة الظهر. صلاة الفجر أول وقتها طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. الفجر الكاذب وهو الذي يكون كذنب السرحان كما قال عليه الصلاة والسلام، الذنب هو الذيل والسرحان هو الذيب، هو الذئب. شفت ذنب السرحان؟ ليعرف المواقيت، فجر الكاذب أحيانا تشوف الأفق فتجد ضوءا هكذا كالعمود مستطيلا إلى أعلى, مش مستطيرا بالعرض, لا يكون هكذا طالع على ضوء هكذا, هذا فجر كاذب ولا عبرة به. وعندنا الفجر الصادق وهو الانصداع الذي يكون في الأفق مستطيرا الضوء يكون على الأفق كله, هذا هو الفجر الصادق. فجر الصبح هي الوسطى لدى أهل المدينة وقتها ابتداء, وانصداع فجرها المعترض للضوء في أقصى المشارق ارتضي كما قال ناظم الرسالة. هذا أول الوقت طلوع الفجر الصادق, إذا دخل فقد دخل وقت الفجر, ويمتد إلى الإسفار, إلى الإسفار هذا قول وهذا هو المعتمد. الإسفار أي إلى الزمان الذي يسفر عن الوجوه, يبدأ يطلع النهار شوي ما زال ما طلعت الشمس, يبدأ شيء من الضوء موجود لو رأى الإنسان ولا غيره لعرفه, يسفر عن الوجوه وعن الموجودات ترى غيرك وهكذا, هذا يمتد وقته, هذا وقت الاختيار على ما ذهب إليه بعضه, ووقته الاضطرار من هذا إلى طلوع الشمس. وبعض الفقهاء يقول لك وقت الفجر واحد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس, هذا فيه الذي مشى عليه صاحب الرسالة أنه أن للفجر وقتين اختيار واضطرار. نعم, وفي الحديث الذي فيه بيان الوقتين قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت, طيب هل الغايتان داخلتان؟ قال لك ما بين هذين أي ما بعد انصداع الفجر وما قبل الإسفار, لكن الصحيح أن الغايتين داخلتان, لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بغلس, وثبت عنه أنه أخر إلى الإسفار, فكلاهما ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليا. نعم, الإسفار في الحقيقة هو قريب من الشروق, قريب يعني موش بعيد, قريب من شروق الشمس, إنه موش المقصود في الإسفار أن يبدأ تبدأ الأشياء تتضح, مش هذا المقصود, يقول فقهاء حتى يسفر جدا, بل بعض الفقهاء قالوا هو الذي إذا سلم من صلاته بدا حاجب الشمس, هو قريب من شروق الشمس وليس بعيدا عنه, وليس بعيدا عنه. آخره الإسفار ذو, بمعنى الذي قال ناظم الرسالة, آخره الإسفار ذو إن سلم منه بدا حاجب شمسه وما بينهما فواسع, وأفضله أوله أول وقت, نعم وقت ظهر أوله إلى آخره, هذا صلاة الفجر. إذن عندها من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار وهو ما قبل شروق الشمس مدة نقول ربما ربع ساعة ونحو ذلك, ووقتها للاقتران من ذلك الوقت إلى طلوع الشمس. كيفاش؟ أي وقت؟ إذا طلعت لا يجوز التأخير إلى أن تطلع الشمس, هذا هو الوقت الذي يصلي فيه الإنسان صلاة الصبح, ولا يجوز له أن يؤخره عنه إلا لعذر. جماعة لي السنة تطلع الشمس أو كذا لا يبالي, فقد أتى وهو قادر على إيقاع الصلاة في وقتها فإنه يحرم عليه تأخيرها عن وقتها, هذا صلاة الفجر. الظهر تشبد وقتها من زوال الشمس عن كبد السماء, شفت السمك تكون في وسط, تكون الشمس في وسط السماء غير تزول إلى جهة المغرب, فقد دخل وقت الظهر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس, دلوكها أي ميلها عن كبد السماء يعني وسطها, هذا أول وقت الظهر, ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع حذف ظل القامة. ظل القامة كأن واحد الظل يبقى إلا في المناطق اللي الشمس تكون يعني تكون كالزاوية القائمة, لأنه يعني في الغالب أكثر المناطق حتى حين تكون الشمس في كبد السماء يكون للشيء ظل يسير, هذاك يلغى ما نحسبوهش لأنه هذاك ملازم حتى حين تكون الشمس في كبد السماء. فمن زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله, هذا وقت الظهر الاختياري, واضح, إلى أن يصير ظل كل شيء مثله, صح, هذا الظهر. وسيأتينا الاضطراري العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه, وإن شئت قلت إلى الاصفرار, والمقصود بالاصفرار هو اصفرار ضوء الشمس في الجدران, وإلى الشمس دائما صفراء, الشمس دائما صفراء, مقصود بالاصفرار اصفرارها في الجدران, معروف هذا, تكون أنت حاجة العصر هكذا حتى ضوء الشمس يكون شديدا بعد تضعف, واللي هناك اصفرار في الجدران, هذا هو آخر الوقت المختار للعصر. وضروريهما أي ضروري الظهر والعصر من الاصفرار إلى الغروب, إلى غروب الشمس, إلى غروب الشمس, هذا ضروريهما, هذا بالنسبة للعصر. وفي الظهر فيه نوع خلاف, يعني في ضروري الظهر فيه خلاف. لا, العصر الأمر فيه يعني إلى الغروب لا شك, يعني هو الدليل واضح في أن ضروري العصر عند غروب الشمس, لقوله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة, يعني صلاة العصر. لكن الظهر برك فيه خلاف في ضبط ضروري الظهر. نعم. المغرب وقت ايش وقته؟ كي تغرب الشمس, حين تجد كما في حديث جابر وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب في الصيحة, كان يصلي صلاة المغرب إذا وجبت الشمس أي إذا غربت وسقط, يدخل وقت المغرب. ما نذكروش في هذا, لا يذكروا في مثل هذه المجلس, اشتراك فيه كلام كثير. فالمغرب إذا غربت غربت الشمس عن الأفق أو سقطت عن الأفق دخل وقت المغرب. وقت ايش يمتد وقتها؟ بعض الفقهاء المالكية مثلا يقول لك ما عندهاش, لا يمتد وقتها إلى العشاء, عندها وقت غير صغير, المغرب وقتها ضيق بقدر أداء الصلاة تامة شروطها وأركانها. يعني تحسب تقريبا ربما بعد الأذان مثلا ربما يمتد 20 دقيقة نصف ساعة الأكثر, هذا مشهور في مذهب مالك. علاش؟ قال لك لما جاء على الأكثر قد ربما ربع ساعة, قال لك لما جاء في الحديث جبريل عليه السلام حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم, جبريل جاء في يوم صلى به الصلاة الخمس في أول الوقت, وجاء غدوة من ذاك وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس في آخر الوقت, وقال له ما بين هذين وقته. حديث جابر واش قال؟ المغرب. قال فلما جاءه من الغد فصلى به المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. مالكية تمسكوا بهذا, قال لك المغرب وقت واحد, ما فيش ساعة. وهذا هو سبب في بعض الأقطار التي ينتشر فيها مذهب مالك, إذا تأخر شوية للإمام على المغرب يزعفوا أن الوقت ضيق, وقت المغرب ضيق. وأحيانا توقع فتنة بسببها. كان قول آخر عند علماء المذهب, في المذهب عندنا قال به الرجراجي وابن العربي وجمع الفقهاء, وهو مذهب الجمهور, أن وقت المغرب واسع شوية إلى ما قبل العشاء, إلى مغيب الشفق الأحمر, وعلى هذا يكون وقت المغرب فيه ساعة, يكون وقت المغرب فيه ساعة. ويوجه حديث جبريل بتوجيهات منها الإشارة إلى ضيق الوقت وما إلى ذلك. عندك حديث أخرى فيها إلى مغيب الشفق كما في صحيح مسلم, واضح. بما أنشدني بعض الشيوخ في مسألة وقت المغرب, قد رجح الرجراجي وابن العربي للشفق امتداد وقت المغرب. تقليد كالرجراجي وابن العربي خير من الفتنة كل مغربي. يعني تبع العلماء لي وسعوا خير من اللي تغلق راسك تبدأ تدير لنا فتنة في المساجد. هذا هو المقصود, يعني مذهب فيه ساعة. تقليد كالرجراجي وابن العربي خير من الفتنة كل مغرب. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى هذا وقت اختياري, إلى ثلث الليل أو نصفه على الخلاف بين الفقهاء. يعني احسب أنت الليل ما وقتاش يبدأ الليل, كنت غرب الشمس تحب تعرف نصف الليل متى والثلث الأخير متى, احسب أحكام الساعة, شوف من المغرب حتى الفجر الصادر شحال كاين, واحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق نصف الليل قسمها على اثنين, إذا أردت الثلث الأخير قسم الوقت على ثلاثة والأخير هو الثلث الأخير, وهكذا. وقت العشاء قالوا من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول, هذا الوقت الاختياري, وما بعده إلى طلوع الفجر هذا الوقت الاضطراري. وش الفرق بين الوقت الاختياري ووقت الاضطراري؟ الوقت الاختياري إنسان مخير أن يوقع الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت, عندك ساعة صلي في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. الوقت الاضطراري لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إليه إلا لضرورة أو لعذر, لضرورة أو عذر. هذا باختصار أحكام المواقيت, أحكام طويلة وفيها جزئيات كثيرة, حتى الإمام الصنعاني رحمه الله كتب في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت. إذا يسر الله تعالى فرصة نتكلم عن مسألة التغليس في صلاة الصبح وما يكثر السؤال عنه هذه الأيام من قضية وقت صلاة الصبح, نبينه إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.